بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شرح مختصر الأخضري في سنن الصلاة، ووصلنا إلى التسليم، التسليمة الثانية والثالثة. التسليمة الأولى فرض كما سبق، وهي تحليل الصلاة التي يكون بها الخروج من الصلاة. وأما التسليمة الثانية فهي سنة من سنن الصلاة، وقلنا إن هذا مذهب جماهير أهل العلم أنها ليست فرضا، بل ذكر بعضهم الإجماع على أنها ليست فرضا كابن المنذر، حيث قال إنه أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من سلم تسليمة واحدة فصلاته جائزة. فالتسليمة الثانية هذه سنة، وهذه واضح الأحاديث التي وردت في التسليمتين، ووردت أحاديث في تسليمة واحدة كما سبق. فمن سلم تسليمة واحدة فصلاته صحيحة لا شك في ذلك، ومن سلم تسليمتين فصلاته صحيحة. وذكرنا أن المتأخرين أو بعض متأخري المالكية استحسنوا أن يسلم حتى المالكي أن يسلم تسليمتين خروجا من الخلاف، يعني لأن هناك خلافا قليلا يعني في أن الخروج في، لأن هناك من يقول أن الخروج إن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الثانية، وهذا يعني قاله بعض الحنابلة. فمن احتاط وسلم تسليمتين فقد أحسن، ومن اقتصر على تسليمة واحدة فلا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: والثالثة، أي التسليمة الثالثة. وهذا يعني كون المأموم يسلم ثلاث تسليمات، هذا من مفردات المذهب المالكي، يعني المشهور في المذهب أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات. التسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة وهي الفريضة، يعني هذه التسليمة الأولى فرض من فرائض الصلاة. ثم الثانية التي يسلم بها على إمامه، وذكرنا ذلك أنه يشير لإمامه بقلبه لا برأسه على المشهور. وإن كان على يساره أحد فإنه يسلم عليه تسليمة ثالثة، هذا هو المشهور، وهذا في حق المأموم. أما الإمام والفذ فإنهما يسلمان تسليمة واحدة، السلام عليكم، يتيامنان بها قليلا، هذا هو المشهور في المذهب. وهذه التسليمة الثالثة يعني هذا هو المشهور، أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات كما ذكرنا. ويشترط في المأموم الذي يسلم على إمامه وعلى من يساره أن يكون يعني مأموما حكما، يعني بمعنى أنه أدرك ركعة فأكثر مع الإمام. وكذلك يعني يشترط في مشروعية التسليمة الثالثة على من يسار، على من على يساره، أن يكون هذا الذي على يساره أيضا أدرك ركعة مع الإمام فأكثر. واشترط بعضهم، بل هذا هو ظاهر كلام العلماء، أن يكون مسامتا له، يعني إلى جانبه على يساره، يعني إلى جانبه سواء كان قريبا أم بعيدا، لكن لا يكون متأخرا عنه خلفه مثلا أو متقدما عليه، لا، لابد أن يكون في سمته، يعني في على يساره تماما، سواء كان قريبا أم بعيدا، سواء فصل بينهما عمود أو شيء أم لم يفصل. وهناك قول آخر عند بعض العلماء المالكية أن التسليمة الثالثة لا تطلب ولا تشرع، بل يعني قالوا إنها يعني حتى شدد بعضهم وقال إنها بدعة كما قال ابن العربي رحمه الله. والحقيقة يعني وصفها بالبدعة فيه شيء، لأنها من فعل ابن عمر، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم ثلاث تسليمات، إن كان يعني هناك من سلم، يعني هناك إن كان هناك مأمومون على يساره وسلموا فإنه يرد عليهم بعد أن يرد على إمامه وبعد أن يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، هذا ثبت عنه في الموطأ. فيعني هو فعل صحابي، وكيف يكون فعل الصحابي بدعة؟ هذا إشكال. وإن كان يعني من الغريب أن يقول بعض العلماء، أن يصف بعض العلماء فعل الصحابي بأنه بدعة، هو الحد الفاصل بين البدعة والسنة هو فعل السلف أو عدم فعلهم في العبادات. فإذا فعل بعض السلف فعلا واستدلوا له بأدلة من السنة أو من القواعد أو من الأصول، فيخرج ذلك عن حد البدعة، يدخل في الراجح والمرجوح حسب اجتهادات العلماء، لكن وصفه بالبدعة فيه إشكال. يعني البدعة هي ما لم يفعله السلف، وابن عمر يعني على رأس السلف رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة، بل إن بعض العلماء يعتبر فعل ابن عمر خصوصا في حكم المرفوع، لأنهم يعلمون من سيرته رضي الله عنه شدة تقييده بالسنة وشدة تحريه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الصحابة. وهناك أدلة، يعني الآن هذه مسألة الثلاث تسليمات. القول الآخر يعني وقالوا إن الإمام مالكا رجع إليه بعد أن كان يقول بثلاث تسليمات، قال بعض تلامذة الإمام مالك وبعض علماء المالكية من بعدهم إن الإمام مالكا رجع إلى القول بالتسليمتين. والخلاصة من أخذ بالثلاث التسليمات ومشى على مشهور المذهب فلا ينكر عليه، لأن له سلفا وهو ابن عمر رضي الله عنهما ومن تبعه من العلماء من علماء المالكية. والحقيقة الإسراف في قول إن الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو هؤلاء الأئمة الكبار، يعني المسارعة والمجازفة بالقول بأن قولهم الفلاني سواء في هذه المسألة أو غيرها إنه لا دليل لهم عليه، هذا يعني في كثير من الأحيان يكون مجازفة. يعني ممكن أنت تستريح للقول الآخر، تتبع القول الآخر، تقلد القول الآخر، أما إنك تنفي وجود دليل لهم هذا يعني يحتاج إلى استقراء، ولا يقدر على هذا الاستقراء من أخذ بطرف من العلم. وهذا إشكال نحن يعني نراه كثيرا لسيما في هذا الوقت، يعني ينطبق عليه ما قاله محمد بن سحنون أو غيره، يعني إن الإشكال ليس في الجاهل وليس في العالم، لكن هناك الذي بينهما يقرأ الباب الواحد من العلم يظن أن العلم كله فيه فيسارع بالإنكار. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم من اتسع علمه اتسع عذره، يعني الذي يتسع علمه يتسع عذره لمن يخالفه في مثل هذه المسائل. نعم، هذا ما يتعلق بالتسليمة الثانية. والتسليمة الثالثة فالأخضري رحمه الله هو ماشي على المشهور المذهب، وذكرنا يعني ما أخذ أو من أين أخذوا هذا، ويعني من يأخذ بالأقوال الأخرى، وأن هذا من الخلاف السائغ الذي هو مسائل يدخل في مسائل الاجتهاد. ثم قال الأخضري رحمه الله: والجهر بالتسليمة الواجبة. الجهر بالتسليمة الواجبة يعني من السنن. ولم يجعلوا الجهر بتكبيرة الإحرام من السنن، بل قالوا هي مندوب، يعني قالوا هو مندوب، الجهر بتكبيرة الإحرام مندوب ولم يصل إلى حد السنة، لكن الجهر بالسلام، السلام الواجب، يرقى إلى درجة السنة، يعني أكثر تأكيدا في الطلب، لا يصل إلى الوجوب ولكنه أعلى من المندوب. وذكروا حكمة في ذلك، قالوا إن يعني تكبيرة الإحرام تأكدت بأشياء، تقوت بأشياء مصاحبة لها. الآن أنت عندما تريد أن تكبر تكبيرة الإحرام تنوي، والنية لا بد منها عند تكبيرة الإحرام، لكن النية في الخروج من الصلاة، النية في السلام، ذكرنا أن الراجح في المذهب وغيره أنها غير مطلوبة، يعني لو أنك يعني سلمت من الصلاة ولم تستحضر أنك تنوي الخروج من الصلاة، هذا لا يضرك، صلاتك صحيحة، لأن النية الأولى، نية الصلاة كلها منسحبة على سلامك، فلا تحتاج على الراجح، على صح القولين، لا تحتاج إلى يعني نية مخصوصة للسلام. لكن بالنسبة للإحرام أنت تنوي، فتقوت وتأكدت تكبيرة الإحرام بالنية المصاحبة، ثم إنها تأكدت بأفعال أخرى مصاحبة لها كاستقبال القبلة ورفع اليدين، هذا كله غير موجود في السلام، ولهذا حسن أن يتأكد طلب الجهر في التسليم بخلاف تكبيرة الإحرام. لكن تسليمة الرد على الإمام وتسليمة الرد على المأموم الذي على يسارك، والحال أنه أدرك ركعة فأكثر، هذا يعني يشرع فيهما، هاتان التسليمتان يشرع فيهما الإسرار، لا تجهر بالرد، بتسليمة الرد على الإمام ولا بتسليمة الرد على المأموم. وأما مسألة نية الرد هذه لا تضرك، بعض الناس يقول كيف أنا أنوي الرد على الإمام، ورأيت هذا لبعض يعني الباحثين أو بعض أهل العلم ذكروا، يعني استشكلوا شيئا ما، استشكلوا أن ينوي الإنسان الرد على الإمام، رد السلام، قالوا هذا يشبه خطاب الآدمي، وخطاب الآدمي يعني مبطل للصلاة، الأصل أنك إذا خطبت آدميا وأنت تصلي فإن صلاتك تبطل، هكذا استشكلوا، ولكن هذا يعني يرد عليه بأن هذا تشريك في النية، كما لو أنك مثلا كما ذكروا يعني علماؤنا وغيرهم، إذا كنت تصلي فطرق أحدهم الباب وأنت تصلي فجاهرت بقولك وأنت في موضع القراءة، لابد أن تكون في موضع القراءة، مثلا قرأت الفاتحة وبدأت في سورة من السور فطرق الباب أحدهم عليك وأنت تصلي فرفعت صوتك بقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، ناويا الآية وناويا الإذن لهذا الطارق، صلاتك صحيحة بشرط أن تكون هذه الآية قد قرأتها في موضع القراءة، لا تكون ساجدا مثلا أو راكعا أو جالسا فتقول هذه الآية للإذن له، لا، هذا يضر الصلاة، يعني يبطل الصلاة، بخلاف ما لو كانت القراءة في موضع القراءة، فهذا لا يضر. كذلك أنت يعني إذا سلمت هنا وأنت في الصلاة، هذا إن شاء الله لا يضرك، لأنك مستصحب نية العبادة. ثم إن هناك أدلة من السنة يعني تشير إلى مشروعية أن ترد السلام في هذا الموضع، كما جاء في صحيح مسلم وغيره، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض الصحابة يرفعون أيديهم عند السلام، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، يعني خيل نافرة ومضطربة. الخيل إذا اضطربت ونفرت فإنها ترفع أذنابها، فنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم قال: يعني إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إذا هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكونك تنوي بقلبك الرد على الإمام أو على من يصلي عن يمينك أو على من يصلي على يسارك من المأمومين، هذا لا شيء فيه ولا يضرك، بدليل هذا الحديث وغيره أيضا. وهناك حديث في سنن أبي داود، يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يسلم بعضهم على بعض، وإن كان حديث أبي داود هذا يعني اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، لكن حديث مسلم هذا واضح في مشروعية السلام. وهذا ليس يعني نية الرد على الإمام ونية الرد على المأموم ليس خاصا بمذهبنا المالكي، بل هو في سائر المذاهب. جمهور العلماء من المذاهب الأربعة يقولون بجواز بين الجواز الإباحة والسنية أو الطلب، يعني أن ترد السلام على إمامك وعلى المأمومين وعلى الملائكة وعلى صالحي الجن، على خلاف بين المذاهب الأربعة وتفصيل يعني في كيفيات هذه النية وتوزيعها على التسليمتين، وهذا يرجع إليه في مواضعه من كتب المذاهب الأربعة لمن أراد التوسع، ولا نريد أن نطيل في ذلك، فقط أردنا أن نبين أن هذا ليس مقتصرا على مذهبنا، نية الرد على الإمام أو نية الرد على المأموم هذا في سائر المذاهب الأربعة باستثناء ابن حزم الظاهري، طبعا لا يعني لا يرى جواز ذلك، لكن جماهير أهل العلم يعني هذا هو رأيهم في مسألة الرد على الإمام والمأمومين، وذكرنا الدليل على ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، يعني هذا من السنن، من سنن الصلاة، وهناك من علمائنا من قال من مندوبات الصلاة، وذكرنا هذا في السابق في الجلوس للتشهد، قلنا الجلوس حكم الجلوس يتبع حكم ما يقال في هذا الجلوس، فالجلوس للسلام فرض، جلوس اللحظات الأخيرة من الجلوس الأخير الذي يكون فيه السلام هذا فرض، لأن السلام فرض، وقلنا إن التشهد سنة، فالجلوس للتشهد الأوسط أو الأخير سنة. ولما كان علماؤنا قد اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي سنة أو مندوب، فقد اختلف بناء على ذلك قولهم في الجلوس للتشهد، فمن قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة قال الجلوس للتشهد سنة، ومن قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة قال إن الجلوس لها مندوب، وكلا القولين مشهور في المذهب. نعم. والإمام الشافعي يرى فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه اشتهر قوله في البيتين المعروفين: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض عند الشافعي، وعند ابن المواز من علمائنا أيضا قال بفرضية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القولين المشهورين هما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا من فرائض الصلاة، ومن تركها فصلاته صحيحة، لكن أي أجر فاته، أجر عظيم فاته، أجر عظيم. وفضائل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة لأكثر المسلمين، فلا يحسن بالمسلم أن يتركها في صلاته بل وفي غير صلاته. هي فرض، قيل فرض مرة في العمر، وقيل فرض كلما ذكر، وقيل فرض في الصلاة كما ذكرنا الآن. ففضائلها عظيمة، ويكفي أنها تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، لأن الله تعالى قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن الذين يصلي عليهم الباري سبحانه وتعالى هم المصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفضائلها كثيرة، وألفت فيها مؤلفات ككتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الدر المنضود لابن حجر، وغيرهما من المؤلفات. نعم. ثم قال الأخضري رحمه الله: والسجود على الأنف. وعد السجود على الأنف من السنن، والمشهور أنه من المندوبات، كما سبق ذكره عند الكلام على فرض السجود. الفرض هو السجود على الجبهة، وسبق أن ذكرنا أن السجود على الأنف مندوب، ومع أنه مندوب إلا أنهم قالوا يستحب إعادة الصلاة لتركه في الوقت، قالوا إنما استحبت إعادة الصلاة لمن ترك السجود على الأنف، مع أنه مندوب، والقاعدة أن المندوب لا تعاد له الصلاة، لا تستحب إعادة الصلاة للمندوب، وإنما تستحب إعادة الصلاة للسنة. قالوا يعني لأنه مراعاة لمن قال بالوجوب، خروجا من الخلاف يعني. ولكن هناك من يقول إن السجود على الأنف، من علمائنا هناك من يقول إن السجود على الأنف سنة كما فعل الأخضري هنا، بل هناك من قال بوجوبه. أما بقية الأعضاء السجود فالمشهور المذهب أن السجود عليها سنة، وقد ذكرنا ذلك أيضا، كالكفين والركبتين وأطراف القدمين. ولهذا قال هنا الأخضري معددا السنن: والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فقوله الكفين والركبتين وأطراف القدمين هذا موافق للمشهور، لكن السجود على الأنف المشهور أنه مندوب، والخلاف هو يعني يسير في ذلك بين السنة والمندوب، لأن جماهير المالكية لا سيما المغاربة يفرقون في درجة الطلب وفي يعني مقدار الأجر بين السنة والمستحب أو المندوب أو الفضيلة. لكن مثلا مالكية العراق لا يفرقون، يعني كله عندهم سنة كما يفعل أكثر الشافعية رحم الله الجميع. نعم. والسجود على أطراف القدمين يعني أن تكون الأصابع مثنية وموجهة للقبلة قدر المستطاع، ولا يضع يعني ظاهر قدميه على الأرض كما يفعله كثير من الناس، يعني هذا ليست هذه الهيئة المستحبة والمسنونة. والكفين كذلك أن يضع باطنهم على الأرض، وسبق أن ذكرنا أن يستحب أن يضم أصابع يديه في السجود، بخلاف الركوع، في الركوع يباعد بين أصابعه إذا وضع يديه على ركبتيه. نعم. ثم قال رحمه الله: والسترة. وهذه يعني السنة 20 في ترتيب الأخضر. وذكرنا أن العدد هذا يختلفون فيه تبع لاختلاف أقوالهم في كون هذا سنة أو مندوبا أو فرضا أو غير ذلك، وتبع لطريقة التقسيم والتفريق والجمع يختلف العدد. فقال: والسترة لغير المأموم، يعني السترة سنة، وقال بعضهم مندوبة حتى من علمائنا، بل قال ابن مسلمة من علمائنا أنها واجبة، لكن المشهور أنها سنة. ودليل عدم الوجوب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، صلى إلى منى بمنى إلى غير جدار، أي إلى غير سترة، وليس المقصود نفي الجدار وإثبات غيره. لهذا استدل جماهير أهل العلم كالأئمة، ونص الشافعي على الاستدلال بهذا الحديث، يعني أن يعني استدل بهذا الحديث، وغيره أيضا استدل بهذا الحديث على عدم وجوب السترة. ونعم، وأكثر العلماء أن السترة مندوبة مستحبة، لكن تشرع لغير المأموم، يعني تشرع للإمام والفذ، من السنة أو من المستحب أن يجعل الإمام والمنفرد سترة أمامه إذا أراد أن يصلي، تكون على بعد موضع سجوده، يعني موضع صلاته. طبعا هناك أقوال في حريم المصلي، هل هو يعني مسافة المضاربة بالسيوف، أو هو غير محدود المسافة، أو هو موضع سجوده. الأرجح في ذلك هو كما قال ابن العربي، يعني صحح وصوب ورجح أن حريم المصلي الذي يكون بينه وبين سترته والذي يحرم المرور منه هو مكان سجوده، يعني مسافة ركوعه وسجوده. فالسترة مطلوبة على وجه السنية أو على وجه الندب، مطلوبة من الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا تشرع السترة في حقه، لأنها لم يكن عليها العمل، كانوا يكتفون بسترة الإمام. ولهذا قال الإمام مالك رضي الله عنه: سترة المأموم إمامه، سترة المأموم إمامه. واختلفوا في تأويل هذا في يعني شراح المدونة وغيرها، اختلفوا في قول الإمام مالك سترة المأموم إمامه، هل هي على حذف مضاف بمعنى سترة المأموم سترة إمامه، أم معناها على ظاهرها بدون تقدير سترة المأموم إمامه، يعني نفس الإمام نفسه هو سترة للمأموم. وترتب على هذا خلاف، يعني يعني خلاف في المرور أمام الصف الأول. إذا كان الإمام سترة للصف الأول حسا وحكما، فإنه يعني لا يجوز المرور أمام الصف الأول. أما الصفوف الأخرى فستر فيعني فهو لهم سترة حكما لا حسا، وعلى هذا يجوز أن يمر أمام المصلين. وهذا حديث ابن عباس، يعني فيه أن النبي أن ابن عباس قال: أنا كنت راكبا، أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان هي أنثى الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت يعني بين يدي، مررت بين يدي بعض الصف، فلم ينكر ذلك علي. فالمهم أن السترة مطلوبة للإمام، كذلك هي مطلوبة للمنفرد، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المأموم فلا تشرع له، وإنما يكتفي بالإمام أو بسترة الإمام على التأويلين المذكورين لكلام الإمام مالك رضي الله عنه. وطبعا قيد علماؤنا أنه إنما تطلب السترة على وجه الندب أو على وجه السنية إن خشي مرورا، إن خشي المصلي الإمام أو المأموم، إن خشي مرورا، يعني إذا توقع ولو على وجه الشك، إذا شك أو ظن أو تحقق أن هناك من سيمر بين يديه، فإنه يطالب بوضع سترة أمامه على وجه السنية أو على وجه الاستحباب، أما إذا أمن مرور أحد بين يديه أو مرور شيء بين يديه حتى لو كان حيوانا مثلا فإنه لا يطالب بوضع السترة، لأن السترة لها حكمة، يعني راعوا هنا الحكمة والغرض من وضع السترة. وطبعا لها أحكام، منها ما ذكره المصنف هنا الأخضري رحمه الله، قال: وأقلها غلظ رمح وطول ذراع. يعني لا تكفي في السنية أو في الاستحباب أن يضع عصا رقيقة أو أن يرسم خطا، كما ورد في ذلك حديث ضعفه المحققون من أهل الحديث، فلا يكفي، لا تتحقق به السنة. وكذلك إذا كان غير ثابت، لابد أن يكون ثابت كما قال المصنف هنا: وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش أو غير مشوش، يعني لابد أن يكون طاهرا. ولهذا الاستتار بالأنبوب الذي تجري فيه النجاسة هذا لا يشرع. وكذلك الشيء غير الثابت، بعض الناس يضع ثوبا يستتر بثوب، الثوب غير ثابت، لابد أن يكون شيئا يعني فيه شيء من الصلابة ثابتا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز العنزة أو الرمح بين يديه، أو إذا كان هناك مثلا حتى إنسان جالس وساكن وليس نائما، لأن النائم هذا يشوش على المصلي، لكن لو أن إنسانا أعطاك بظهره فاتخذته سترة وهو جالس وغير متكلم ولا تصدر منه حركات يعني ممكن أن تشغلك أو تشوش عليك فلا بأس. كذلك الدابة إذا كانت ساكنة ومربوطة يمكن أن تتخذ سترة، وأما المتكلم والنائم والمرأة يعني هذا يعني لا يشرع الاستتار بها في الصلاة. ذكروا خلافا وتفصيلا في الزوجة والأجنبية، يعني إذا كانت الأجنبية يعني يكره الاستتار بها، لكن ذكروا يعني كلاما وتفصيلا في ذلك لا نطول بذكره. ومما يتعلق بالسترة أيضا أنهم كرهوا أن يستتر الإنسان بالحجر الواحد، قالوا يعني لأن فيه تشبها بعباد الأصنام، لكن لو كانت عدة أحجار فيمكن أن يجعلها الإنسان سترة لا بأس بذلك. ولا يصمد الإنسان إلى سترته، بمعنى لا يجعلها نصب عينيه أمامه تماما، بل يجعلها قليلا على اليمين أو قليلا على اليسار، يعني بحذاء حاجبه الأيمن أو في سمت حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، ولا يصمد لها صمدا، بمعنى لا يجعلها أمامه تماما يعني. وكذلك مما يتعلق بأحكام السترة هو أن المسبوق مثلا إذا انعدمت السترة، إذا قام للصلاة وخشي مرور المصلين أمامه، فإنه يتقدم إلى قدر ثلاثة صفوف إلى أقرب سترة. إذا كان مثلا تبعد اسطوانة عمود في المسجد أو شيء تتحقق فيه يعني أوصاف السترة الشرعية، فإنه يعني يسن له أو يستحب له أن يتقدم إلى ذلك العمود أو تلك الاسطوانة أو ذلك يعني الشيء الذي يصلح أن يكون سترة. لا إذا كان بعيدا، إذا كان أكثر من ثلاث صفوف فهذا حركة كثيرة تبطل صلاته، لا يتقدم للبعيد. وكذلك إذا مثلا إذا وضع الإنسان سترة فجاء إنسان وأخذها، وضع كرسيا مثلا فأخذه أحد المصلين أو أحد الناس، فإن هذا المصلي يعني يسن أو يستحب له أن يتقدم إلى سترة قريبة لا تتجاوز مسافتها مقدار ثلاثة صفوف. ونكون بذلك قد انتهينا من الكلام على سنن الصلاة، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم بالكلام على فضائل الصلاة.